وكان الناس محتاجين إليه، يعني غير جلمان يقدم على أصحابه من فقراء المساكين مال قليل ويقدم على أهله، والناس في حاجة، يعني يحتاج نظام كبير وبإكمال المسلمين وتحصيل الأموال. ثم هذا جره إلى أن يضع الدواوين، ديوان كذا وديوان كذا وديوان كذا، فدون الدواوين أول واحد دون الدواوين إنما هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه زمنه الله يبارك بعد الفتوحات وكذا، وبلاد الإسلام قوية، دولة الإسلام وفتوحات وتوسعة رفعة أهل الإسلام، فاحتاج إلى بيت مال المسلمين، بيت مال يعني لما تجي الزكاة تجي الأموال من كل حدب مصروف أكثر من الله يبارك، والتوزيع تاعه لم يعد بالأمر الهين، لم يعد بالأمر السهل، ليس قضية سهلة، فاحتاج إلى وضع هذا بيت مال المسلمين، واحتاج أيضا إلى تدوين الدواوين. إذا أول واحد انتهز بيت مال المسلمين إنما هو الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، أول واحد دون الدواوين إنما هو الفاروق عمر أيضا عليه رضوان الله تبارك وتعالى. عمر أول من جمع الناس على صلاة التراويح في شهر رمضان، وهذا أمر معروف عندهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في زمانه صلى بذاته ليلة في رمضان، ثم إنه دخل بيته عليه الصلاة والسلام ليلة ثانية اجتمع عدد كبير، حينما بلغهم النبي يقول لهم من قام رمضان إيمانا واحتسابا مجرده ما تقدم من ذنبه يحث على القيام وفيه أجر عظيم، لكن ما قامش بيوم، قام الليلة الأولى ثم دخل بيته. الليلة الثانية اجتمع خلق كثير فلم يخرج إليهم عليه الصلاة والسلام. الليلة الثالثة اجتمع خلق أكثر من الليلة الثانية، الناس تسمع يجيوا من كل حدب وصوب ليصلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل في رمضان، فلم يخرج إلى صلاة الفجر وهم ينتظرونه، فخرج عليهم وقال أن إني قد علمت مكانكم، اسمعني عارف إلى انتظر وجاي تصلي إلى أكلين، لكنني خشيت أن تفرض عليكم، صليت بكم إلى نعم وبعد خشيت أن تفرض عليكم، لأنه من ذلك زمن الشريعة، هذا زمن الشريعة، القرآن لا يزال ينزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، الوحي لا يزال ينزل، الأحكام الشرعية لا تزال تشرع في زمنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما أخاف كل أحد يصلي وحده كذا، مضى زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم مضى زمن الصديق رضي الله عنه، ثم جاء زمن عمر حسب من زمن عمر بنفس الطريقة. مر من مرات عمر رضي الله عنه يدخل المسجد في الليل فيجد الناس يصلون، منهم من يصلي لنفسه ومنهم من يصلي بصلاة غيره، واحد يصلي وحده، واحد معاه نزول ثلاثة، واحد معاه مجموعة شوية كبيرة، مجموعات زرافات ووحدات، كل واحد يصلي، فلم يعجبه هذا التفرق، لم يعجبه صلاة بحيث من حيث هي مليحة أمر قوم الليل، لكن لم يعجبه هذا التفرق، قال لو جمعنا الناس على إمام واحد، استشار جلساءه ومستشاريه وأصحابه، لو جمعنا الناس على إمام واحد، فالجماعة رضوا بذلك، فجمعهم على إمام واحد، جعلوا إمام واحد يقتدون به ويصلون خلفه في رمضان، صلاة الليل، صلاة التراويح. فعمر بن الخطاب في البداية كانوا يجعلون ثلاثة أئمة يتداولون ويتعاونون على حسب سرعتهم في القراءة، جعلوا قراءة سريعة، طبعا دائما مع الخطأ على الأحكام وعلى الحروف وغير ذلك والصفات، فليقرأ قراءة سريعة بصوت يطمنهم صاموا، ليقرأ قراءة متوسطة ثاني في المرتبة عليه الثالثة نسبة ما يقرأون، ويقرأ قراءة ثقيلة يعطيه قسطا أقل من الاثنين الآخر. المهم على ثلاثة أئمة اجتمعوا لما رآه رضي الله عنه فرح وقال كلمته المشهورة، نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها خير من التي يقومون، نعمة البدعة هذه البدعة مش بدعة شرعية، مش بدعة شرعية، لأن الرسول قال كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، كل بدعة ضلالة، ولي مش بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، لذا صلى بالناس قيام الليل جماعة، مش جديدة، شي مندين، بل هو أحيا هذه السنة، أحيا هذه السنة النبوية، وهو شيء كان يخاف من النبي صلى الله عليه وسلم، من أن تفرض على الناس، فلا يقدرون عليها، خاف، خشية يخاف، ما عندهاش محل، لأنه زمن عمر خاف، خاف الوحيد، انتهى الوحيد، ما كانش الوحيد ينزل، مش ينزل الوحيد، فما خافش يعني تفرض على الناس، مش حاجة، الحمد لله. ثم قال نخلتي بدعته هذه والتي ينام قال العلماء بدعه من ناحيه لغويه هل جديده للناس اللي ما كانوش يعرفوها هذا ما كان شيء بدعه شرعيه هاش والتي ينامون عنها خير من التي يقومون يعني هذا في الوقت الذي ياخذوا فيه في اخر الليل افضل من هذا الوقت في اول الليل صح ولا لا لكن معليش ولذلك مش امر العلماء قال اذا دار الامر يستعطوا في اخر الليل في الاجر أعظم من أول الليل أعظم بكثير من أول الليل آخر الليل لكن إذا دار الأمر بين الجماعة في أول الليل والانفراد في آخر الليل فالجماعة في أول الليل أولى وأحرى وأفضل وهذا الذي نشهد عليه بفضل الله سبحانه وتعالى في رمضان عموما في بلاد الإسلام إذا أول من سن هذه السنة المباركة وأحيا سنة التراويح من هو الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ومنها ايضا من اوليته انه اول من عز بالليل شو هذا يقول توقعت اول من عز بالليل ايش معنى عز بالليل كلمه عربيه يعني حرص اول واحد حرص بالليل هو عمر بن الخطاب يعني جعل الناس الذين يحرصون بالليل حمايه للمدينه وحماية لبلاد الإسلام من المجرمين من النصوص من السرقة من الظلمة من المعتدين إلى آخره أول واحد جعل الحرس بالليل يحرسون في بلاد الإسلام هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ومنها أيضا من هذه الأوليات أنه أول من عاقب على الهجاب أول واحد عاقب على الهجاب وشو الهجاب؟ الهجاب نوع من أنواع الشعر الشعر كان انواع الشعر بلده كان شعر اسمه شعر الزهد شعر الزهد بذكرك بالاخره بذكرك بالموت وكذا انواع ومن شعراء المشاهير في هذا البلد ابو العتاهيه رحمه الله تعالى رحمه الوسع كان شعر اسمه شعر الزهد كان شعر حكمه كان شعر تعليمي منظومات تعليميه معروفة وهي كثيرة جدا جدا كل فيها الإصلاحات الجغوبية والمرمى تاعها ولا الألفية ألفية بن مالك في اللغة وألفية السيوطي رحمه الله العراقي في الحديث إلى آخره هذا اسمه شعر تعليمي كاين أنواع من الشعر اسمه مثلا شعر الحماسة كاين شعر الحماسة مثل أشعار أبي تمام وغير ذلك وكاين شعر الهجاء الهجاء هو شعر ذاتي شعر السب والشتم فيه السب والشتم والانتقاد من الناس وهذا هو الكلام شعر وعاء الكلام تلقى انسان يرتدي بيتين يخاطب قبيله باكملها وكانت قبائل العرب كانوا يخافوا الشعراء احيانا يخافوا الشعراء اكثر ممكن احيانا اكثر من يخافوا السيف والاسلحه كلام بعد تلقى الشعر بكلمه او كلمتين في بيت او بيتين يرفع قبيلة ويضع أخرى يرفع قبيلة ويضع أخرى صح وهذا معروف كان واحد البيت رحمه إيه قال له قال دعي المكارمة دعي المكارمة لا تطحن لبوبيتها واضعك فإنك أنت الطاعم الكريم كان الذين عرشوا عربي بسات مثل عادي دع المكارم لا تطحن لبغيتها وقعت فانك انت الطاعم الكافي قد كانت تلقاها فيه حطمه تحطيما حكم مختلول فان ولد كما قلنا يرفع القبيله ويضع قبيله يرفع اشخاصا ويضع اخرين فان وحد القبيله عندها ضبط واسمها قبيله انف الناقه انف الناقه قبيله اسمها انف الناقه انف الناقه قد كان الناس بالنسبه لي هذه حشمه يقول انت من اي قوم يجب لك شكال ولا شكال ليش يقول لك انت الناقه احتاج واحد انضم متلبي رحمه الله سال متلبي وش قال كرهوه وش قال لهم بيت واحد قال لهم قوم هم الانف والاذناب غيرهم فمن يسوي بانف الناقه الذنب قد ذهب بيت واحد فصاروا يفتخرون بين القبائل يقولون انتخر من انف الناقه قوم هم الانف والاذناب غيرهم فمن يسوي بانف الناقه الذنب مهم شاك ان نقول كثير من الشعراء تاع الهجاء اشهر واحد في تاريخ المسلمين ولا تاريخ العرب شعراء الهجاء يجلب بزاف ويخدح بزاف. شكون هما؟ الحطيئة. الحطيئة هذا الحطيئة ما حلوان الشعر تاعه هجاب وسن وشن ما حدا حلوان حتى واحد. قال لك اي واحد يحكي ما حكي في الواد يهاجر وبعد خلاص ودابت كاع الناس وسب كاع الناس وشتم كاع الناس وسبحان الله كاين ما فايده في هذا الوقت كاين ما فايده في الخدمه تاعهم كاع الناس وشتم غير هو واش وصلت حطيئة حطيئة التي هاجر الناس جميعا ضرب وجهه بقى اشخاص ويزيدوا ويزيدوا ويزيدوا لا فيهم الشعر ما خلى فيهم والو خلاص ولدي وصل لهم قال له خطا وقف عند البير بير شاف تحت وظهر في الصوره تاعه فهجى نفسه قال ابي انا نفسه قال هذا ابن ادم هذا علام الفرح هذا هي الخطا تاعه شكون يداوى هذا الناس شكون يداوى عمر بن الخطاب عيبوا عقبه وسجنه مده سجنه لما طلعوا قال الفرح شوفي النتيجه فاول من عاقب نصاح او ظلم الناس اعتداء الناس اعتداء الاعراب لما عاقبه عمر حمد الله قال ثم ضرب وعمر خطاب رضي الله عنه كان له مثل هذا عليه رضوان الله سبحانه وتعالى. وتعرفوا هذا طبعا الذي كان عنده جد. ثم هو ايضا عاقب رضي الله عنه في تاريخه المشرق عاقب اصحاب الشبهات عقد أصحاب شبهات الناس يجبوا شبهات في الدين شبهات في الدين ويشوش على الناس وما أكثرهم في هذه الأيام ما أكثرهم وجد مزعية يجي في المسجدين كده في مشاهد كده في مواقع التواصل كده في القنوات بالطامات الكبرى في القنع في دين الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وواحد كله إنه رحم الله بريء عظيم جدا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما تروش الأمر على عواهنه حاشا. كان من أشهر الناس الذين كانوا يدخلون الشبهات في زمانه صبير ابن حسين صبير هذا معروف يجي الشبهات يجي مع الناس الجاية ويجبوا شبهات يقول صحيح الآية كان يقول هذه الآية الخط وكذا حتى الشيء كان يقول ويجبوا شبهات تعرفوا بدين الشبه خطافة والقلوب ضعيفة سمع به عمر الخطاب دعاه ناقشه ما ناقشه صاحب شبهات هذا لو يدخل فساد احتاج بشكل تطمع السبيل وقيمة فضربه بدرته ضرب الرسول حتى لو يدخل الخلاه دم عرض الدم وهو أن يقوم به رضي الله عنه وقال وضرب موتا سأل عنه قال له كنت حد فلان صبير قال له ضرب رسول قال له عنه زاد ضرب وحد نحن رسول قاعد بات مرة من المراجع قبل كل مراجع يبغى يعود يحيطه قبل أن يرى المؤمنين إن شئت أن تقتلني فاقتلني يعني إذا تقتلني اقتلني مراجع شئت من هذا الثالث بطل هذا كانت هذه الفكرة اللي يشوفوا هذه الفتن ويشوفوش على الناس الدين تاعهم وش قال وما أحوجنا إلى عمر وإلى جواده في هذه الأيام هذه الإنسان وش يقول من بعد قال شفاني العبد الصالح قال والله الدوالي عبد الصالح يقصد عمر قال الدوالي طيب لانه كل الناس دي اللغه بتسمع معهم ولابد ان الله يرجع بالسلطان ما لا يرجع بالقران كما قال ابن مراد عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه كل الناس تقرا القران في الاديب والعلماء في القران ما يسمعش يبقى على تعلمه هذه ذره عمر هي التي تعالجه بالمرض باذن الله سبحانه وتعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه اول واحد اتخذ الدرة وكان يقال في الزمان الأول الدرة سرعة صعبة لعقاني كان يعاقب فيها عمر الخطاب في من ضر فيها الاثنين كان هذا صديق عشق صاحب الشبهات أول من اتخذ هذه الدرة هو عمر وشاعر الناس قديما أنهم كانوا يقولون درة عمر أهدب من سيفكم الدرة العصا تاع عمر خير من السيوف تاعكم كان يقول درة عمر أهيب من سيفكم إذا أول من اتخذ الدرة هو عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك من أوليات عمر أنه أول من ضرب ومن جلد على الخمر 80 جلدة أول واحد في تاريخ المسلمين جلد على الخمر 8 جلدة ثم بقى هذا هو الحكم تاع شارب الخمر أنه يجلد 80 جلدة لماذا؟ لأن شارب الخمر وقع في كثيرة من الكبائر وهي شرب الخمر أم الخبائث. في الزمان الأول كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أتي بشارب خمر فمنا الضابط بيده ومنا الضابط بثوبه ومنا الضابط بنعله كل واحد شيء ضرب يبدو كذا عقوبة وزجرا لشارب الخمر حتى لا يعود إلى هذا الفعل الشنيع هكذا كان وبعد مع الأيام صار شارب الخمر يجلد 40 جلدة شدد عليه لأنه كان ثلاث ناس مرضعون سبحان القول فشدد عليه فصاروا يجلدون 40 جلدة ثم بعد أيام أيضا مرضعون شدد هذا الأمر في زمن عمر الخطاب رضي الله عنه جلس مع الناس واستشاره في القضية فقال أعطاه واحد قياس بديع جدا قياس شرعي عظيم قال إن الشارب إذا شرب هذا يعني لما يشرب يسكر فيهدي ويهدف بما لا يعرف ويتكلم بأي شيء إذا شرب هذا وإذا هذا افترى لما يهدي يفتري ويفتر ويتهم بالباطل وإذا هذا افترى وحد الملتهي 700 جلدة هو الملتهي يقصد القاذف هذا يخطئ وحد الملتهي 80 جلدة فأرى المجلد الشارب 80 جلدة وثقوه على ذلك من ذلك اليوم جلد شارب الخمر 80 جلدة فأول من جلد على الخمر 80 هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه وذكروا له غير هذا أو غير هذه الأوليات عليه سحائب الرحمة شكون ذكرنا ببعض هذه الأوليات أوليات رضي الله عنه لولا أول من ذهب إلى الآن المحسن اثنين أول جيد صعب طراوية اثنين ثلاثة معاشر أكاد ثم عمر الخطاب ضرره من أعظم ما أكلم به مما أكلم به أن زمانه توسعت فيه رفعة الخلافة الإسلامية فتوحات إسلامية بكرمه ففتح بلدانا كثيرا ونشر الإسلام في بلدان كثيرة وأدخل هذا النور على أراضي كثيرة بفضل الله سبحانه وتعالى عمر الخطاب فتح مثلا فتح العراق فتح الإيران فتح أكثر مناطق أرمينية فتح بلاد الشام فتح مصر فتح ليبيا جرحنا خاضت يوسف في تلك الأيام عدة معارك فاصلة من أهم هذه المعارك الفاصلة معركة تعرف بمعركة القادسية عام 14 هجرة معركة عظيمة جدا عام 14 من الهجرة والحقيقة هذا عام هذا هذا سنة 14 وسنة 16 بعدها أيضا هما سنتان مرتكبتان في قلوب صعبة في قلوب وأذهان الرافضة إلى يوم الناس هذا وتعلمون أن الرافضة المتشيعة يبغضون عمر رضي الله عنه أكثر من أي شيء آخر أو أكثر من أي شخص آخر لبرض عمر الخطاب هم طال شديدا جدا جدا جدا هم في الحقيقة في صلواته إلى اليوم يلعنون الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنه إلى اليوم لكن البغض نحن لعمر الخطاب أبي بكر لما؟ لأن دولة الفرس سقطت في زمانه دولة الفرس والرافضة إلى اليوم يعظمون الفرس هم ولاده الفارسي بدر هذا يتظاهرون يتظاهرون بالإسلام وإلا هم ولاؤهم بكسرى وأتباعه هم ولاؤهم فارسي إلى اليوم ولذلك يبقى هذا الرافضة ونشأ أحد واحد اسمه كسرى واسمه كسرى اسمه كسرى عادي كسرى هذا كسرى تعرفوش عادي مسلم اسمه من كسرى تعرفون أن كسرى لما بعث له النبي صلى الله عليه وسلم كتابا مزقه لم يفعل ذلك غيره كشف عنها مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا النبي عليه الصلاه والسلام عليه بان يمزق الله ملكه فلم يزل الا قليلا فمزق الله عز وجل ملكه واسقط الله عز وجل حكمه لكن هم عنده ولاء كبير لفارس وكل ما يتعلق بالفرس. الله المستعان. هذا يقول هذه المختلفة الناس مش فاهمين الحضارية، مش فاهمين قضية التشريع والأكل على الله عليه مع الفرقة الإسلامية الإسلامية، هم يشهدون على أنفسهم، هم يشهدون على أنفسهم، كما يقول نعمة الله يقول نعمة الله الجزائري نقمة من نقم الله معروف من علماء الكبار، يقول نحن وأهل السنة لا نشترك لا في إله ولا في نبي ولا في كتاب ولا في غير ذلك، وصدق في الحقيقة. شوف العقيدة نحن في الله عجيبة جدا، كفريات عظيمة زندقة عياذا بالله، عقيدة في النبي عليه الصلاة والسلام، عقيدة في الصحابة مرضوش رضي الله عنهم وأرضاهم شيء معروف إلى آخره من ذلك من العقائد، عقيدة في القرآن الكريم بلايا ومصائب ورزايا وحيدة بالله، ولاؤهم ليس ولاء للإسلام والمسلمين، بالعكس تماما، العكس من ذلك تماما، وهم في أشياء وقعت معهم الخطاب سنذكرها إن شاء الله تعالى تدلكم على هذه الحقيقة، تدلكم على هذه الحقيقة. إذا مع اعتقاد الخيار هذا من أعظم أسباب حقد هؤلاء على فاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، وفي سنة 16 للهجرة فتحت عاصمة الفرس المعروفة بالمدائن، وبهذا سقطت الدولة الفارسية سقوطا نهائيا، وبقي صدى هذه الحادثة في قلوب الرافضة. وشوفوا حتى تلقاهم تجدهم يقلبون اللغة الفارسية، لغة فارسية من الأشياء اللي تعرفوها المسلمون يعرفوها، وهي كاركتر يعرفها أيضا. وقعت واقعة هي طريفة في الحقيقة عن واحد البريد، هو شيخ مولود قاسم بن قاسم رحمه الله، شيخ مولود قاسم بن قاسم اللي كان هذاك في الزمن تاعو وزير للشؤون الدينية، وترجمة تاعو حافلة جدا، ومولود قاسم بن قاسم رجل عبقري، رجل عبقري يكتب اللغات بواحد الطريقة عجيبة، شجاع وعبقري قلنا يكتب اللغات بطريقة عجيبة، احتاج إلى اللغة الألمانية، قال سبحان الله تعلمها في 6 أشهر فصار يكتب ويؤلف بها، يؤلف الكتب باللغة الألمانية، رجل قوي جدا، لكن شوف ذكاء وقوة شخصية وتقاسم تقاسم قصته معروفة، وقعت له مع الخميني، تلقى به ومتقاسم تقاسم جاي الجزائر، المفروض يعني مشي دول الجبال، إذا كان مسلم ومسلم هذا رجل عربي تكلم اللغة العربية والخميني يعرف يتكلم عربي، لكن ما يفهمش جهه القاسم بن قاسم مش بيتكلم له، تكلم باللغة الفارسية وليس بيتكلم باللغة الفارسية. لما جاء الدور على مولى القاسم بن قاسم طبعا كيف مترجمة كان جاء الدور عليه واش كتب في المقبلية، قال الله يجيب مترجمة تاعك ما خلصت من ترجمة الألف. الله المستعان. العشر أكارم ثم عمر الخطاب رضي الله عنه فتح بيت المقدس، من أعظم الفتوحات أو أنه فتح بيت المقدس، الله جل وعلا أن يمد المسجد الأقصى وبيت المقدس وأرض فلسطين ديال المسلمين والإسلام ردا جميعا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وأجل اليهود عن خيبر ونجران تطبيقا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، فأخرج وأجل اليهود من خيبر ومن نجران، لما أعطوا اليهود كانوا في المدينة في بني قينقاع وبني قريظة وبني مضيع، وكثير من هؤلاء أجلوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبعدوا، فمنهم من ذهب إلى بلاد الشام ومنهم من نزل بخيبر، وخيبر في السنة التابعة فتحها النبي عليه الصلاة والسلام، ثم اتفق معه اتفاقا على الأراضي تحرم وكان إلى آخره، فبقي عدد كبير من هؤلاء يخدمون الأراضي، إلا قصة معروفة. لما جاء زمن عمر رضي الله عنه أجلاهم وأخرجهم من خيبر عملا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. مع عشر أكاذيب. إذا كانت خلافته رضي الله عنه رحمة بالمؤمنين، وقد وضع فيها دستورا عظيما، وكان الرسالة المعروفة كتب كتابا إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الكتاب المشهور في القضاء. وصوح الآن كتب العلماء مليئة بأجزاء من هذه الرسالة المباركة ومن هذا الكتاب العظيم الذي كتبه عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في القضاء، وكيف ينبغي أن يتعامل القضاة، وكيف ينبغي أن يكون قضاء المسلمين. كتاب عظيم جدا من بين ما جاء به، اسمع كلمة عظيمة جاء به من بين ما جاء به. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس وهو أبو موسى رضي الله عنه، سلام عليكم. أما بعد، فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة، فافهم إذا أدري إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفع له، لا ينفع تكلم بحق لا نفع له، تعليم الحق. وحدي معنى الشخص يقول كلمة الحق وينطلق، لكن تعمل أشكل فقط، لابد أن تطبق ولابد أن تنفذ، تعليم الحق جيدا. قال آسي بين الناس في وجهك ومجلسك وعملك، لقد عملت القضاء ساوي بينهم، القعدة زاءت، شفت ريح قريب من هذا أكثر من هذا، ولد هذا أكثر من هذا، ولد قريب عليك أكثر من قريب عليك إلى آخره. وفي منظري حتى الله تعالى لما تنظم هذا الخطب انظر إلى هذا، شو حتى يظن لأنك قد زرت أو قد ملت وانحرفت في الحكم. قال حتى لا يطمع شريف في حقك وحتى لا ييأس ضعيف من عبدك. البينة على من دعا واليمين على من أنكر، والصلح جائز بين المسلمين إن صلحا أحل حلالا أو حرم حراما، والمسلمون عدول بعضهم على بعض. لو أصبح المسلم أنه عدل شيء كما بعض الناس يحب الفهم بل أصبح الشبهة والتهمة والبدعة وذلك، وقال المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجدودا في حد أو مجردا في شهادة زور إلى آخر ما قاله. وهذا سبحان الكتاب العظيم الذي كما قال ابن تلقاه العلماء بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول على هذا الكتاب. ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العجاب من أعظم كتب الدنيا، إعلام الموقعين عن رب العالمين، كتاب رائع ماتع نافع، كتبه على أساس هذه الوصية وهذه النصيحة وهذا الكتاب وهذه الرسالة التي بعث بها فاروق رضي الله عنه إلى أبي موسى رضي الله عنه جميعا وأرضاه مع عشرة كتاب. ثم إن عمر رضي الله عنه وقد ذكرته وأشرت إلى هذا في الحلقة الماضية، لما ذكرت عن عمر ولما تسمع عن عمر أول صورة تجيك عن عمر الشجاعة والقوة والعدل إلى آخره. وحقيقة كان كذلك رضي الله عنه بالحق، كان شجاعا قويا في ذاتنا إذا ما قلت عنه، هذا لا يمكنه منكر، هذا يعرفه الناس جميعا. بل قلت هابته شياطين الإنس وشياطين الجن على حد سواء، لكن هذا لا يعني أنه كان خبيبا قلبي قاسي القلب حشا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان عمر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم إلى أهله فقال لا أعلم أحدا منكم وقع في شيء مما نهيت عنه إلا أضعت عليه عقوبة. راح يجير مرسوم الأمة، راح ينهى يحذر الأمة من شيء، يجمع أهل بيته أولا فليتأوي محمد مدنه قل ما راح ينهى الأمة، راح أقول لهم بالغ الدين وكذا وكذا. قال انتم مدنه أي واحد منهم نسمع به لا شيء من هالشيء من هالقبي هذا إلا أضعت عليه عقوبة. نعاقبه الضعف الدول فالعقوبة للعقب سائر الناس. هكذا كان رضي الله تعالى عنه وارضاه. رأى إبلا يوما سليما أعجبته فتبثر وقال إبن هذه الإبل، شف جمال جيسي الله يبارك عجبوه، قال إبن هذه الإبل تمنى بالإبل هذه وش قالوا؟ قالوا لعبد الله بن عمر شو أعطناه؟ وليده، قالوا دعوا ولدك الله أكبر. فنادى عليه فقال ما هذا؟ دعت الإبل. قال نعم. قال يا أبت إبل اشتريتها هدية وتركتها ترعى حتى تسود. الله بن عمر خطب بها تزوجها وجبوها، قالوا شيء جاء خطب حيطة

ثم قيل لك عمر ابن سليمان يقول عمر ثم صرت تعتبر المؤمنين ولا يقول لك يا انا ما تقولوش عمر اطلاقا تتقي الله بل هذه الكلمات صار بعد ذلك يعلم نفسه احيانا يحمل ويقول لي يا عمر كنت تبرا عميرا ثم صرت عمر ثم صرت امير المؤمنين افلا تتقي الله يا عمر فليعلم نفسه رضي الله عنه وارضى وانتم تعلمون ان عمر ارتسم على وجهه خطان اسودان من شده البكاء عمر هذا قوي هذا شجاع هذا الذي يظهر غليظا عند بعض الناس حاشا ارتسم على وجهه خطان اسودان من شده البكاء من خشيه الله سبحانه وتعالى مما يوصف من كلماته رضي الله عنه انه كان يقول ليتني كنت شعره في صدر ابي بكر ليتني لم اكن شيئا مذكورا ليتني كنت شعره كان يعظم ابا بكر كان يعظم بزاف مصدق حتى جاء واحد مره رجع عنه الخطاب قال يا امير المؤمنين والله ما رايت خليفه مثلك شفت واحد كيما تقول فساله عمر اش قال قال له نظرت ابا بكر قال له عمر قال نظرت ابا بكر ما اعرفوش ما اعرف قال والله لو أدركت أبا بكر وقلتها لأشبعتك ضربا. قال ضربت أبو مصدق وبعد يقول لك كلمة في وجهي بلي مشروع كما أنا اسمح بك قبل لا أبي بكر والله أشبعتك رضي الله عنه وأرضى. عمر إذا كان يقول ليتني كنت شعرة في صدر أبي بكر ليتني لم أكن شيئا من الله الله عمر أرضى. لو نادى منادي كلكم إلى الجنة غير رجل واحد لا اشفقت ان اكون هذا قالوا كم سمعنا ذلك من السماء يقول يا ايها الناس كلكم يا جنه كي واحد فقط فطمينا كذلك السؤال قال الله خافت منه لا اشفقت ان اكون انا هو عليه رضوان الله عمر هو الذي قال ايضا لو كانت لي قدم في الجنه لو كانت لي قدم في الجنه لا أعمل مكر الله والله تعالى مطلش عندي لي تدخل الجنة رجل واحدة دخلت الجنة رجل ثانية ما دخلتش والله كان خاف على نفسي رضي الله عنه وأرضاه تعرفوا قصة كان رحل ليك اليمان من أشهر ما نعرف في سيرة منه فليك ابن اليمان رضي الله عنه وأرضاه كاتب وسر للنبي عليه الصلاة والسلام لأعطاه رب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أسماء المنافقين ما أعطاه حتى واحد فلان أعطاه أسماء المنافقين حقيقيين حذيفة كي يتبع عمر بن الخطاب ولا شك ان عمر لم يكن خطا حذيفة بهذه الميزة بهذه المزية وبهذه الخاصية لكن حذيفة قال شك عمر خلاص نعم تقضي فرضنا ابو بكر وعمر وعثمان علي وسائر عشرة قد يجوا شغلات رضي الله عنه وارضاه جميعا لكن مع ذلك لما عرف عمر بن الخطاب بان النبي عليه الصلاه والسلام اعطى قائمة المنافقين لحذيفة كي يتبع حذيفة يقول يا حذيفة لا شك الله يا حذيفة أنا شفتك الله أذكرنا يا رسول الله الكلمة أن يقول الكلمة أن نتعلم نشدتك الله أذكرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سر مر بالمرحلة أكثر عليه قال لا ما ذكرش ولم أزكي أحدا غيرك ما زلت محتوى ولم أزكي أحدا غيرك رضي الله عنهم وأرضاهم معاشر مكارم الحديث كما قلت في الأول الحديث عن هؤلاء من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام كأنه حديث خرافة شخصيات يتضاءل العالم أمامه سيدنا عبد الصديق وربي الأولى على الفاروق وما زال إن شاء الله خير قدام بإذن الله سبحانه وتعالى إن شاء الله كل من هؤلاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إن شاء الله صح لن تعلموا هذا المنطقين تعرفوا على هذا الناس أن يكونوا قدوة لنا قدوة لأبنائنا وبناتنا قدوة لهذا الجيل قدوة للأمة القادمة الله جل وعلا أن يعود أمة الإسلام الحق ردا جميعا نسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعته ويهدى فيه أهل معصيته ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر نسأله جل وعلا أن يعود أمة الجزائر وأمة الإسلام القادمة تأتي الحق ردا جميعا نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الحياة